السلام عليكم. كل قارئ في التصوف يعلم ويلاحظ أن العشق قضية رئيسية عند الصوفية. العشق قضية رئيسية. طبعا الصورة النهائية لمسألة العشق عندهم هي أن يعشق المتصوف الله، أن يدخل في عشق، في حالة هيام وعشق حقيقي مع الله. والموضوع هذا لمن هو بعيد عن التصوف يبدو غريبا وعجيبا، كيف تعشق الله؟ يعني أنت مكلف بعبادته، أما العشق هذا فله يعني مسار مختلف نوعا ما يعني عند الفقهاء، يعني أنت مأمور بمحبة الله، لكن الصوفية لا، ليست محبة بل عشق حقيقي، يعني شيء قريب مما يحدث بين العشيقين، بين الرجل والفتاة. يعني عندما تحدث قصة حب بين امرأة ورجل، فالعشق الذي يحدث بينهما شبيه بما يتحدث عنه الصوفية عندما يتحدثون عن العشق الإلهي. سأحاول أن أفلسف لكم هذه الظاهرة، ظاهرة العشق. أولا، العشق الإلهي حقيقي، ليس تمثيل، ليس تكلف. كل من قرأ في سير الصوفية، الرومي، ابن الفارض، العطار ونحوهم، صوفية العشاق، ويونس إمرة، هؤلاء عشاق، وقصائدهم تنضح بالعشق وبمعاني العشق وقيم العشق، ومستحيل أن يكون العشق عندهم تمثيل، بل عشق حقيقي. العشق الإلهي عندهم ظاهرة حقيقية وليست ظاهرة متكلفة وظاهرة تمثيل وادعاء. يعني ممكن في المجتمعات التي يسيطر عليها الفكر الفقهي يدعي الإنسان أنه يحب الله، يعني من باب الاحترام، من باب العبودية، من باب التذلل أو كذا، يعني كما يحدث بين العبد وسيده مثلا قديما، يرى مثلا بأن الله له عليه أفضال وهو الذي يحفظه ويحميه ويعطيه ويشفيه ويهديه فيحبه من هذا المنظور. كما قلت لك، لا، الصوفية هناك حالة حركة في القلب، هناك وجدانيات، هناك شيء يشتعل في القلب عشقا وحبا لله. يعني من قرأ ديوان الحلاج أو شيء من قصائده سيجد هذا واضحا جليا. الرجل يحب الله محبة عشق. وقبل ذلك، ظاهرة العشق، قضية العشق في الحياة عند الصوفية من أهم الأمور في الحياة. العشق في الحياة مسألة مهمة جدا عند الصوفية، مسألة مقدسة، وكما يقال بالإنجليزية divine. عندما يدخل الإنسان في حالة عشق فهو يدخل في حالة إلهية، حتى لو كانت يعني عشق مع إنسان. لكن يختلف الصوفية عن العشاق الآخرين. يعني مثلا يوجد في التاريخ مجنون ليلى، كثير عزة، جميل بثينة ونحوهم، هؤلاء عشاق، وقصائدهم يعني تتضمن الحديث عن العشق بصورة جميلة وبمعاني كثيفة وقوية. يعني هم عشاق، لا أحد يشك في ذلك. لكن يختلف عشقهم عن الصوفية بأن الصوفية يرتقون مستوى أعلى منهم. يعني هو مثلا مجنون ليلى عشقه إنساني، هو يعشق ليلى لكن عشق بشري، يعشق الصورة وقد يعشق المعنى، قد يعشق الروح، لكنه لا يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. كيف؟ الصوفية يعتقدون بأن العشق جاذبية نحو المطلق، نحو الله، والعاشق مثل السمكة التي تبحث عن البحر، والعشق في الحياة هو شيء مثل الأنهار والغدران والخلجان المائية. يعني ليست هي البحر لكنها تقود إلى البحر. وعندما يقع الإنسان في حالة عشق فهو يدخل هذه الغدران، غدير مثلا منشق أو نهر منشق على البحر، يعني داخل في اليابسة من البحر، وليس البحر هو نهر لكن هو يقود إلى البحر. غير الصوفية أن من دخل في حالة العشق حتى لو مع إنسان، مع رجل يعشق امرأة، فهو قد دخل هذا الغدير أو هذا النهر المتصل بالبحر، لكنه لم يذهب إلى البحر. يعني مثلا مجنون ليلى من المنظور الصوفي، إنسان دخل في نهر وبقي فيه، يعني مثل السمكة التي وجدت الماء، وجدت الماء لكنها بقيت في النهر لم تذهب إلى البحر. فالعشق عندهم بوابة إلى العشق الأكبر، إلى عشق الإله. يعني مثلا في الصوفية ابن عربي معروف أنه عشق النظام، يونس إمرة، الشهر وردي، الرومي بن الفارض، هؤلاء كلهم عندهم قصائد عشق لمعشوق إنساني، لكن ترى ما يرى في ذلك المعشوق أنه منفصل عن المطلق عن الله. يعني عندما يعشق امرأة فهو يرى فيها ملمح من ملامح الجمال الإلهي، وبالتالي فهي الوسيلة له إلى الوصول إلى العشق الأكبر، إلى العشق الإلهي. كما قلت لك يعني عندما يعشق صوفي فهو كالسمكة التي وجدت النهر، ومن خلال النهر تذهب إلى البحر، البحر هو الله، والعشق الذي دخل فيه هو نهر خارج من البحر، فمصيره إذا ارتقى أن يذهب إلى البحر. ولذلك ترى يوجد عند فلاسفة الصوفية قصائد عشق غزلية أروع من القصائد الغزلية أو مثلها، يعني لا تقل عنها، لا تقل عن قصائد جميل بثينة وكثير عزة وأمثالهم ومجنون ليلى ممن اشتهروا بقصائد الحب والغزل. يتحدثون عن عشقهم لكنهم في نفس الوقت يعني من بين السطور أنت تفهم بأنه يتحدث عن الله، لكنه يخاطب مخاطبة الإنسان الذي يعشق فتاة. لماذا؟ ما هي الفلسفة، يعني ما هي رؤيته في هذه الحالة من العشق؟ هو ترى يرى هذا المعشوق على أنه تجلي لله في ذلك الإنسان، يرى بأن الله تجلى له في ذلك المعشوق. يعني نظرة الصوفي للوجود مختلفة عن نظرة التقليدية، يعني هي مبنية على مسألة وحدة الوجود، وأن الوجود تمظهرات لحقيقة واحدة لموجود واحد. فهو يرى في تلك الفتاة سمة من سمات الإله، يعني جانب من جمال الإله، يعشقها أو يعني يقع في عشقها، وبالتالي يصبح كما قلت لك مثل السمكة التي عثرت على الماء، هي لا تستطيع أن تعيش إلا بالماء. هكذا الصوفية يعني يعتقدون بأن العشق مسألة مهمة في حياة الإنسان، وإذا عشق الإنسان فقد وجد الطريق. يعني السمكة في البر تتعب وتعاني وقد تموت، لكن إذا وجدت تجمع مائي معين فهذه بداية النجاة، وإذا استطاعت أن تصل من خلال ذلك الغدير أو النهر أو التجمع المائي إلى البحر فهذا هو الكمال والعظمة والعشق الحقيقي. هذه هي تقريبا فلسفة العشق عند الصوفية. والعشق طبعا يعني إذا نظرنا له كظاهرة مستقلة بعيدا عن أي إيديولوجيات وأي ثقافة تحيط به، شيء عجيب. يعني من دخلوا في قصة عشق، من دخلوا في قصة حب، من عشقوا يشعر بأشياء لا أحد يشعر بها، شيء غريبة ليست من هذا العالم، انجذاب غير طبيعي لذلك الشخص، وألم ولذة وانشغال ذهني عجيب عجيب. يعني ظاهرة العشق تدخل الإنسان في حالة من التوهان ودوامة، دوامة ليس لها تفسير ولا توضيح، لا تدري، يعني انجذاب غير طبيعي في قلبك إلى ذلك الشخص، وعادة إذا اقتربت منه تظل تعشق، ترى أتحدث هنا عن العشق الروحي المعنوي، ترى هذا هو العشق الذي يركز عليه الصوفية ويجعلونه هو الوسيلة والبوابة إلى العشق الإلهي. عشق الروح، عشق المعنى، وليس عشق الجسد. عشق الجسد لا يعد من العشق المحمود أو العشق الفاضل عند الصوفية. وأنا في الحقيقة يعني في أوقات الفراغ أقرأ في قصائد السهروردي، قصائد السهروردي الغزلية، عجب العجب، قصائد في قمة الجمال اللفظي والمعنوي والبلاغي وغير ذلك، يعني قصائد جميلة. لكن هي طبعا قصائد غزلية وعشق، يعني كأنه يعشق أو يتعشق في فتاة، لكن هو في الحقيقة لا يقصد المخاطب البشري بل يقصد الإله، لكن يخاطبه بهذا الخطاب لأنه كما قلت لك يرى فيه سمة من سمات الإله، ويرى بأن الإله قد تجلى له في ذلك الإنسان. هذه فلسفة الصوفية، وهذه منظومة الصوفية، وهذه أفكار الصوفية. وأنا أنصحكم أن تبحثوا عن قصائد هذا الشهروردي المقتول، شيء في قمة الجمال. خذ مثلا هذه القصيدة اللي يقول فيها: أبدا تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ لقائكم ترتاح، ورحمة للعاشقين تكلفوا سر المحبة والهوى فضاح، بالسر إن باحوا تباح دماؤهم، وكذا دماء العاشقين تباح بالسر. صوفي دائما يتحدث عن السر، عن الميستيريوس، الأشياء اللطيفة هذه التي لا يعرفها إلا من عاشها وجربها. بالسر إن باحوا تباح دماؤهم، وكذا دماء العاشقين تباح، وإذا هم كتموا تحدث عنهم، عند الوشاة المدمع السفاح، عند الوشاة المدمع السفاح. أحبابنا ماذا الذي أفسدتم، بجفائكم غير الفساد صلاح، خفض الجناح لكم وليس عليكم، للصب في خفض الجناح جناح، إلى آخر ما قال. يعني اقرأوا في قصائد السهروردي والحلاج، طبعا الحلاج هذا غني عن التعريف، يعني هو قصائده أيضا فيها من الجمال والإبداع والإمتاع ما يفوق الوصف. ابن عربي طبعا ديوانه ترجمان الأشواق، وقصائده في النظام. وغالبا غالبا من يدخل في حالة العشق، من يدخل في قصة عشق، من يدخل في هذا النهر، نهر العشق، تؤول به الأمور إلى الروحانيات، إلى الوجدانيات، إلى التصوف، لأن العشق يفتح له نوافذ وأبواب لا ترى، أبواب تعيشها ولا تراها وقد لا تستطيع التعبير عنها. هكذا أقرأ العشق عند الصوفية، والموضوع أكبر بكثير مما قلته لك. ولو تبحث في جوجل بالعربي والإنجليزي ستجد ما يدهشك ويذهلك. إلى اللقاء.